بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله من أوثق الأسباب الموصلة إلى ذي الوهاب. الصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا إلى سلسل عذبا. الحمد لله نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك. يا نور كل النور في القلب مشعلا إلى الحق يا هادي اهدنا ببدائع العلم زدنا يا بديع التوصل وأبقي الهدى في القلب يا باقي وكل علم نحى يا وارث الكل موصلا. عونك اللهم فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فلا نزال مع مقطع النداء ومع شق الابتداء على مشارف الانتهاء منه الى الشق الثاني، انتقالا من حديث الى حديث، حديث القران الى بني اسرائيل الى حديث القران الينا عن بني اسرائيل. إذن موضوع واحد وحديث موضوعه خطابا أو إلى مخاطب غيرهم، وحديث هم بنو إسرائيل. وتم الانتقال إلى الشق الثاني اللي هو حديث إلينا عنهم عبر جملة الاستنكار أو الاستبعاد، الاستفهام الإنكاري التوبيخي المستبعد. قل تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا وهم على الحال التي انتهوا إليها أو انتهت إليها قلوبهم. مركز الوعي فيك والقلب. سبق أن القرآن حين خطبهم ذكرهم بأمور ثلاثة، ونبهناكم إلى أهمية الثلاثيات. ذكرهم بكرائم وصوارم وصوارف. كرائم المنن، نعم كبرى، وصوارم المحن التي ابتلوا بها، وصوارف الفتن التي كانت منهم واستوجبت هذه الصوارف. وقلنا إذا كنتم تذكرون في المحل النظم: كرائم صوارم صوارف، تني الأخير تحظى بالمعارف. من التني الأخير؟ من الأخير؟ صوارف في شنو متنة؟ عشر كرائم، عشر صوارم، 20 فتنة، 10 في 10، 10 في الأسلاف و10 في الأخلاف المعاصرين للبعثة. وقلنا هذه 40 التي هي محصلة المجموعة كرائم وصوارم هي التي المحش إليها آية: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه. قلت في 40 جدرها قل 10 بحث بسري إذ وعدنا البقرة، بحث بسري إذ وعدنا في سورة البقرة. ثم أننا على مشارف الانتقال نجد أن القرآن ودع الحديث عنهم بثلاث قصص ذات الشأن، لأنها قصة القصص وهي قصة البقرة، بعد قصة الاعتداء بالشمس، قصة رفع الطور بالميثاق لمن حرم النور. وكانت هذه ثلاثة قصص كل منها انتهت بخاتمة تلمح إلى موجب من موجبات الفتنة بالنسبة إلى المخاطبين. ففي مشهد رفع الطور قال: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لولا فضل الله بالإهمال والإمهال، أو قل بالإمهال، وجميل وأخجه ورحمته بإبقائكم إلى زمن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وخاطب وانتقل تم تهيئته لكنتم من الخاسرين من الهلكة لو أخذتم برفع التور مرة أخرى ألن تكون النهاية معه أو به. ذكرهم إذن بفضل الله ورحمته جمع لهم إلى زمن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كرامة لهم. وثانيا وختمت قصة الاعتداء جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الاختلاف فيما نحى بعض المفسرين من قضية بين يديك، لأن بين يدي عبارة يعبر بها أحيانا عن المستقبل والخلف عن الماضي أو العكس، أو بين يدين عن القريب وما الخلف عن المواري البعيد للمدن القريبة والقرى البعيدة التي بلغها الخبر، أو يكون لما بين يديها من المعاصي التي اكتسبت التي ستكتسب وما خلفها من المكتسب. رب قائل يقول كيف سيكون النكال بالنسبة للماضي بالتذكير بالندم عليه حتى تصح توبته منه. إنسان يأتي معاصية تحتاج إلى توبة، ثم جاءه من زواجر الله ما ذكره وكانت هي ماضية، فإذا تذكرها فقطع أفاده ذلك في الكف، ثم إذا تذكر الماضية منها فندم عليها قال كنت سأتعرض لكذا استغفرك اللهم وأتوب. كان هذا جديد للتوبة بتذكر الإساءة، فكان في هذا نوع مما سمي بجبر النكال، لأن أحيانا الحدود أو المصائب تكون جوابر وزواجر، جوابر يعني كل مكفرات وزواجر عن تكرار الفعل، فهي تجبر وتزجر، وتجبر الذين أعلنوا المتاب وقرروا عدم العودة إلى الإساءة مجددا. جعلناها نكالا لما بين يديها، أي حتى لا يقدم على فعل مثل ما فعل هؤلاء في حل النكال. النكال يعني مانعة ورادعة عن فعل مثل تلك الأفعال من الاعتداء على الشعائر أو العصيان المتكرر المجاهرة به والتمالؤ عليه، لأن العصيان في الشبت أو انتهاك أو المخلص هنا بدأوا فتحيلوا ثم تحللوا واستحلوا، وكان هذا ممالأة ومجاهرة، فكان نوع من تمرد الأهلني على الأوامر الإلهية، فهي كان في ذلك النكال. فجعلناها أي الأخدة تلك المسخة نكالا لما بينه، كل من تذكر والذي وصلت وموعظة للمتقين أينما كانوا، كانوا قريبين منها وبعيدين عنها، لأن المتقي يكفيه خبر الواقعة إذا صحت إليه، يكفيه خبرها. ثم الثالثة وهي البقرة ختمت بقول الله تعالى كذلك يريكم ويريكم آياته، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إذن لاحظ أن هذه القصص التي تمثل ألوانا من التنبيه الإلهي العلي، وهذه آيات إلهية فيها صوارم وفيها بينات كآية الإحياء التي ختم بها، وفيها زجر من جهة أخرى لأن فيها فضح المعتدي وتبرئة المتهم وإنصاف المعتدى عليه، ففيها منن ومحن، إدماج المحنة في المنة شأن شؤون الله بارك وتعالى، رسائل مضاعفة لعباده. ولذلك قال تعالى ويريكم آياته ولم يقل آياته، فيها آيات الإحياء الذي حصل بضرب من بعض من بقرة ميتة مقتولة يعني مذبوحة، كذلك يحلم ويريكم آياته كيف يحيي الموتى بسبب غاية في اليسر إن لم يكن سببا كعدم. أي صلة بين عضو من أعضاء ميت وبين ميت ليس من جنسه، هذا حيوان من جنس البهيم، هذا حيوان من نوع العقلاء، الحياة مختلفة، وهذا ميت قتيل، وهذا ميت مذبوح، هذا بجزء منه إحياء، أية صلة؟ لا صلة. ولكن عندي من صنائع الله لطفا وتلبيسنا على الذين يلبسون، ولبسنا عليهم ما يلبسون. انتبهوا، قال بعض علماء السلف وصدروا بهذا، قال فقلنا اضربوه ببعضها، صدروا كلهم، قال هذا البعض كان لسانا قتاجة مجاهد حدث من لدينا. ونحن أيضا لا نستغل بتعيين الجزء، هذا مما لا يفيد، ولكن أحيانا بما نقل عن أهل الكتاب ولم نمنع من نقل عنه فيما لا استضام فيما فيه تكمله وبيان. لكن في السرعين هو أن اللسان هو في البقرة لا ينطق، فكيف ينطق الميت؟ فيه بيكون فيه الضرب أغرب، ضربوا ببعضها، قال فأخذوا لسانها فنطق. الملبس عليه الذي يدخل وهم عليه من كل الأبواب والطرح، قال كيف يقول لعل في لسانها سرا، خصوصا وهم مقدسة للعجل. وتعلمون أن مرض الفتن هذه لهذه الشخصية التي يعالجها القرآن ويعالجنا من خلالها، لأن نموذج النفس ليس دمويا ولا نسبيا ولا عرقيا، وإنما هو ممتد في الناس بوصفهم ناس، وهذا رسالة الهداية في الكتاب. حتى لا تضع نفسك بمعزل عن الخطاب والنبي الله يخاطب بني إسرائيل، لا لست معنيا، لا سمعني. وكثير ما حجر النبي صلى الله عليه وسلم حجره مما صنعوا، خشيت أن تسلكوا مسلكهم تفتحوا منحاهم. فلذلك الختم بالتذكير بفضل الله ورحمته، والتذكير بما كان من هذه الزواجر الرادعة التي تبقى أثرها واعظا في قلب المدكر، والختم بما هو آية بينة، آيات قلنا انطاق إحياء الميت لصحيح عقيدة البعث، وجعله ينبئ بخبر مكتوم تواطأ على كتمانه بما لا يمكن أحد أن يدفعه، ميت حي فنطق، لا يستطيع أن يشكك فيه الآن. ولكن لأهل العلم يوقف هنا في قضية يعني الأخذ بالقسامة في تحقيق الجناية، جناية القتل، وهذه مسألة هي الحقيقة يعني أجنبية أنا مسألة القصة، ولكن ستعلمون إن شاء الله حين نصل إلى مستوى معين مع بعض الآيات الصريحة في الأحكام. ما سبقت لنا منازع دقيقة لبعض الأحكام عند بعض النظر التدبري في آيات الكتاب، ولكنها يضيق، سبق بعض بيان عند قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي، عندما جعلها دليل على تحريم أخذ الأجرة على تعليم الكتاب وليس دليلا صريحا. كذلك هناك من جعل هذه المسألة فيها تأكيد لأصل القضاء بالقسامة مع اللوت موجبا للقصاص، وينوي بالقسامة عندهم في باب القصاص هو أن يقسم أولياء القتيل 50 قسما، يقسموا 50 قسما ثم استوجبوا جيتهم أو الحكم بالقصاص. عندما قال كمالك بأنه يؤخذ القصاص، عندنا الحكم تثبت جناية القتل بمعاينة القاتل بعدلين فنجد عبد واحد في اللوت من اللوت ملابسة قوية أحاطت به بالجناية، واللوت ما أحاط بالجناية من مشبهات وملابسات، ملابسات ومشبهات يسمى اللوت عنده. في اللوت الشبهة القوية إذا انضمت إليها القسامة كانت موجبا للقصاص عند مالك، وإن ردها بعض أهل العلم وقالوا أنها مخالفة للأصل في باب اليمين، لأن اليمين يكون على من أنكر لا يكون على المدعي، وهؤلاء مدعون للدم، فتوجه القسامة إليه هذا يخالف الأصل. قال لا، هذا أصل بنفسه مع اللوج يكون بمثابة الدليل. هذه مسألة أخرى ودخلوا فيها، وهل كانت القسامة في شريعة من قبلنا وهل هي شريعة لنا وهل جاء ما يمنعه في شرعنا؟ على القول بأن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم ينسخ يقع ناسخ، وهذا أرجح الأقوال في الباب. مسألة يتركها إن شاء الله إلى نصل إلى قوله سبحانه وختمنا عليه ولكم في القصاص حياة قبلها. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إذن الختم بقصة البقرة التي تنسب الصورة إليها في الأشعري، تسمى بصورة قلنا السماء لكونها أعلى صور الكتاب، وفسطاط الكتاب لأنها أطول قصصه الفسطاط الكبير، وتسمى بأولى الزهراوين لأنها تميزت وأختها بالفاتحتها ألف لام ميم المدنيتين، يعني اللواميم الأخرى مكية، الزهراوي أولى الزهراوي، وتسمى أيضا بالبقرة وهو أشهر أسمائها، وجاءت لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطالة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فصورة البقرة إذن أضيفت لهذه القصة لجليل أمر هذه القصة ولصلتها بالموضوع المحوري في الصورة. ما هو الموضوع المحوري؟ من يتذكر؟ موضوعات القصص هي وسيلة للموضوع، فهذه الموضوعات حديث إلى بني إسرائيل، حديث عن بني إسرائيل، ثم بعد حديث عن الأمة الوارثة لبني إسرائيل في إشارة إلى خصائصها وميزات وراثتها وتحذيرها من العزل الذي أصاب بني إسرائيل. نسبق لنا هذه جينا نكرر آيات التفضيل فضلناه مع العالمين، كل ما التي نمت عليكم أني فضلتكم وستتكرر. وتفضيلهم هنا موقوت بزمن الاستخلاف وبشرط عدم الإخلاف، أخلفوا المواعد، أخلفوا الميثاق، موقوت بزمن ومشروط بشرط. ثم انتهاء بالموضوع الأطول فيها وهو الحديث عن هجاية الكتاب المفصلة في الجانب العقدي والجانب التشريعي وفي جانب المكارم والأخلاق، هي سورة البقرة. لكن الموضوع إذن هو من؟ ماذا؟ الحديث عن هجاية الكتاب في هجا، وذكرت في خصائصه الثلاثة الأول إذا كنتم تذكرون في البساط المقدمة، بساط الفسطاط فيه هدى أو هو هدى للمتقي. ففي الموضوع الأكبر هو خاصية الهداية، جوانب الهداة، شروط الهداية، موانع عدمها، موانع الهداية، أسباب التحقق وموانع التعلق، أي بالهداية الكتاب. الموضوع صلة قصة البقرة بهذا الموضوع صلة حميمة وصميمة وجلية، لأن قصة بما كان فيها من أسئلة كانت منهم في صورة التدقيق، تدقيق في أمر من أوامر الشرع إليه، كان يكفيهم أن لو اعترضوا كما في الأثر أو اجتزأوا بأي شيء بقرة لا يستفيد، ولكنهم شققوا وتعمقوا وتشددوا فكان الذي حصل ألزمهم الله ما ألزموا بأنفسهم وتولوا. هذا له من الوان الأسئلة التي تدقيق في غير محله، تدقيقا وتعمقا. ثم عدم قصد الامتثال اصلا وما كادوا يفعلون. وقد كاد وما ادرك ما كاد. فاذا دخلت قلنا اذا اثبتت نفت ما كاد يفعل، اول كاد يفعل ما فعلش، قارب ولم يفعل ولم يكد، هذا تاكيد لنفي الفعل، هذا خلاف لما شاء من ان اثبتها نفي وانفيها اثبت. نكته نحويه يعني تشم ولا تفرك، من اذا فرقت إذا فرقت زال هذا اللون الملواني اللغز فيها، ما بقاش لغز بالمصلحة أن يكون لغزا، لأن كاد يفعل معنى قارب ولم يفعل، ولم يكد يفعل لم يكد يفعل، نفي للمقاربة، فهو أشد أبلغ في النفي وأجدر بالنفي من ما دلت عليه كاد من النفي، نفي المقاربة. قارب لم يفعل ولم يقارب، هذا نفي بأشد مما هو في حقيقة كاد المثبتة. ما كادوا يفعلون لم تكن عندهم نية الفعل، ولعل هذا هو الخلفية وراء التساهل والتدقيق والإطالة. وثانيا ما في ما صرح الله بقوله فيه الله مخرج ما كنتم تكتمون، ومن بين معاني هذا الكتمان التستر على الجرائم. الإنسان الأمة حين تصل إلى الجنايات الكبرى كجنايات تخريب الأنفس بالقتل، ثم مع ذلك تستطيع أن تتواطأ بالصمت وتكتم الحقائق تاع هذه الجنايات تستر على الجناة، طب كما تشوف الشات التكتم الجرائر، جرائم والجرائر، ونية عدم الامتثال للآمر، هذه شوف كلها تكشفوا عن القصة، واتهام الواسطة المسمى اللي هو النبي الطاهر اتخذنا وزوء، وهذه أمهات الموانع في الاهتداء، أمهات الموانع. الله مخرج ما كنتم تكتمون، مظهر هذا الذي تكتمونه تتسترون به على الجناية ومقابلها وتتهمون الأبرياء، بل وتبتزونهم بطلب الدية منهم وهم منها براء. إذ سبق أن القصة تعلق برجل من ابناء عمومة بعض اليهود قتلوه، وكان شيخا مشنن في محل المرحمة وتريا، فحشدوه واستبطأوا موته وهم من أقاربه إرادة لإرثه، ثم حين أفضوا إلى ما أرادوا اتهموا غيره به مطالبة للدية مرة أخرى، إرث ودية، انظر هذه الألوان من خساسة المقاصد. القصة إذن ارتباط بموانع الاهتداء، اهتداء بهذا الكتاب خاصيته الهداية، ولكن حين لا يكون المانع في المحل، القرآن قوي في هدايته، هذه من خصائصه، لكن لو وجد المانع في المحل تخلف الأثر، لا لضعف الفاعل ولكن لمانع في القابل. القصة تجلي ذلك تمام الجلاء، وترجع هذه المعايب أو قل هذه الفتن الصوارف في هذه القلوب، لأن القرآن له عناية بهذا مركز الإدراك والحراك بعدا، وهو القلب، ثم قست قلوبكم وفي صدر آيات البساط الذين يؤمنون بالغيب، ومن تفسيرات السلف الغيب والقلب، يؤمنون بالغيب بغيبهم، فتعلق غيب بغيب، والغيب فيك قلبك وسرك، يعني حتى يخرج أهل النفاق الذين لا يؤمنون بقلوبهم إيمان بالأعماق، كما سبق أن بناكم إليه من بين دلائل الآية. قلنا ما رد هذه العيوب إلى عيبين خطيرين اسم الأوهام والأهواء. رب قائل يقول إن القرآن تلطف به غاية، يعني هو في الأصل حين حكى القرآن أن الله أبان لهم عن علة الأمر وحكمته. هنا قالوا إذ قتلتم نفسا في الدار وجمعين. خصوصا على القول بأن هناك قصتين وليس قصة ذات شقين. قدم ما حقوش أخير وخير ما حقوش لنكتة أقصد ذلك بيانا من بناكم إلى بعض ما فيها. قال جاء القرآن كان في الأول صدر إليهم أمر بدون سبب متقدم، ثم لطف الله بهم فقال لهم إذ قتلهم فقل اضربوه ببعضها. وهذه لها هي التي ربطت القصة الثانية بالأولى، أو الشق القصة بالشق الثاني. ضربوه أي النفس، والنفس مذكرة لكن ذكر هنا الضمير باعتبار الشخص. ضربوه أي الشخص أو ذا النفس على حد في المضاف. ضربوه قتلتم نفسا، هنا ضربوها اضربوه، يعني دائما الضمير يذكرها يؤنث باعتبار المعنى أو اللفظ، كما معروف في كثير من آية الكتاب. ضربوه أي الشخص، لأن النفس معانيها الشخص، قالوا النفس الروح، والنفس الذات والشخص، والنفس الدم، معاني كثيرة فيه، والنفس الغيب، والنفس العند، من بين معانيها في القاموس نفس العند، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي ما عندي وما عندك. هذا فيه وليس فيه هذا تأويل فقط للبعجيري عن إطلاق لفظ النفس على الله كما درج عليه بعض الذين كتبوا في العقائد. قلت لماذا البقرة؟ قد يقول بعض يعني هذا الذي حصل، اتفاق الله أمرهم بذلك ليظهر آيته في إحياء هذا الميت بهذا الظاهر البسيط. لا بد أن يكون ثمة سر، وليس هناك دليل يمنعنا من هذا اللون من النظر تدبرا. قل الله تعالى يقول فلا يتدبرون، والتدبر هو أن تذهب بالفكر بشرطه ودليله، شرطه عدم قصد لي، وشرطه وهو أن يتقى قابلية اللغة بشروطها، لأن النص عربي نزلناه قرآن عربيا قمة الفصاحة، لم كن نتجاوز ضوابط هذه الفصاحة شيئا أبدا، لا من المفردة ولا بالنظم، لابد هذه الشروط من مراعاتها. بقرة لماذا؟ قلنا بأن القرآن تحدث عن نيل بني إسرائيل الذي أشربوا حبه، ولأجله ابن البقرة والمولود لا يمكن أن يكون إلها بإطلاق. فكأن الكتاب هو يعالج هذه النفسية التي سبق أن تسربت أوهاما منها حب العجل. أنا حب العجل حبه عبادتي، مش حبه عبادتي. أشربوا في قلوبهم العجل أي حب تقديسه. اجتتات هذه العقيدة لطف من ربنا، كان هذا الاجتتات أو نقول نسف تقديس في قلوب هؤلاء المقدسة للعجل الأنزل درجة بأمرهم بجبح أمه، هي والدة العجل، هو ما يعجل يتعجل به أنت البقر، تقولين والعجل هو ابنها الأول على الأصح، مراعاة لهذا الأصل بالإطلاق. والله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد، تبعوا. ثم حديث من خلال الأسئلة التي شاء الله أن تكون تجري على ألسنتهم، وأن يجيء الجواب على لسان نبيهم بوحي الله الآمر، لكي يتصفحوا في عالم البقر آيات الحدوث والتغيير. بقرة ثلج وفيها فارد وبكر، وفيها أدوات ألوان من صفراء إلى قدراء إلى سواجل، يعني قبل أن يصلوا إلى اللون الذي يريدون أو يفضلون مروا بألوان. فهذه أتحت لهم فرصة أن يروا ما سماه للعلم في بحث العقيدة لإثبات إلهية الله بالكون والفساد، أي التغير الذي هو دليل الحدوث الحدوث الذي لا يكون معه أبدا الغنى الذي هو وصف للإله الأكمل. لأن المحدث محتاج إلى محدث، محتاج إلى فاعل، إلى مخصص بالوجود، إلى ممد بالجود، إلى. وهذا في حيوان بقر لا كذا ولا كذا، هو في الحقيقة وين كان يريد الوسط؟ هو يريد تأمل الأحوال، طرفين الوسط، صور من تغير مسلمة لا شيء فيها. معناه أنها معنى مسلمة في محل لا تكون مسلمة. فمروا بأبقار عطبت وشوهت وأخرى أحيلت، فأتيح لهم أن يقرأوا في كتاب الحوادث المتعلقة بهذا الحيوان ما يكفي لاجتتاج عقيدة التقديس لمن ألقى السمع وهو شهيد. أضف إليها أن هناك علة أخرى في صدورهم، وهي هي أن أخطاء هؤلاء هي أخطاء اسمها القرآن تحريف وانحراف كما سيشون. وقلنا بعبارة المعاصر يوم التطرف، تطرف بعد عن الوسط من أسباب شقاء وفتنتهم البعد عن الوسط والبعد عن الوضوح، الغموض والبعد عن الوسط، غموض في النيات، غموض في المقاصد. لاحظوا ذلك صفراء فاقع لونها متميزة باللون يسر الناظرين في خلوصه، في إشارة إلى جمال. ومن خصائص تبدو من خصائص الألوان، هي من خصائص الجمال في الحيوان خصوصا إذا نصعت. تقرر العلم أن أجود ألوان البقر الصفرة الفاقعة، وأجودها أوسطها سنا، وأكملها ما استعمل بقدر بحيث لا يكون ذلولا لمرة بالحرث والسقي. قالوا له الدلول التي أشبعت ذلا بالقصر. قالوا لهم بينوا الذل أي الامتهان ظاهرا، وبينوا الذل ذليل، بينوا الذل أي الامتهان باطنا. بالك هذه المجمعنا هذه ليست معناها أنها كما قال بعض العلماء هذه بقرة وحشية بأنها متمردة على الخدمة، لا، هي في محل النعمة في محل العناية، وقد تشقي وقد تحرج ولكن ليست دلولا. لأن المشكلة العربية سنقف عندها إن شاء الله حتى نجعل شهامي سنية على مشكلات العرب في قضية ثلاث قطعنا للمقاصد. لا دلول تثير، وديك تثير راهي صفة للنفي أيضا، فهي مصحب فيها لا تثير، أي ليست ذلولا بالإثارة والحرج، ليست دلولا مثيرة ساقية أي لا تنفك. وذلك فسرنا إلى عربناها حالا بأنه يجيء فيها الحال ويجيء فيها الصفة على ما بينه كثير من المعاربين. الوسط على التطرف، الوضوح في الألوان المميزة، واللون في القرآن ليس فقط صبغ، اللون كله مميز يعين وظيفة المميز. ومن آياته خلق السماوات والأرض اختلاف ألسنتكم وألوانكم، شو الألوان فقط في الأصبع هذا السود هذا قالت، هذه ألوان أبسط ما كان في التمييز، أقل ما يميز به هذه الموجودات، موجودات نحن. ولكن الله قصر الاختلاف على اختلاف في الأصوات واختلاف في الذوات، وغالبا هذا حصر لجهات الاختلاف. المختلف في الموجودات المرئية هو اختلاف في اللغات، وهذا محل لتدبر عظيم في آيات اللغات لما اختلفت أصواتنا، بشي فقط النبرة أصوات دافئة معتدلة حادة متوسطة اللغات في البيان اختلفت، اختلاف ألسنتكم وأقلامكم، لأن الأقلام ألسنة. انظر إلى أنواع الكتابة في الدنيا وأنواع الخطابات، وألوانكم القامات قصرا وطولا والسحنات والتشكلات، سمنا وهجالا وأوساطا وتماسكا واسترخاء الألوان من مشاهد الصنع، لأن فيها في لها كنا إظهار لمجال التصوير الإلهي المصور. إذن في هذا اللون من ألوان التفصيل الذي شاء الله أن يكون سببه من جهة هؤلاء اليهود المدققون في الأسئلة. ثم فيه أيضا بيان مما يتصل بموضوع هجاية الكتاب ومانعية الهجاء، ما سميته بثلاثي التدين المنتقص، ثلاثي تدين الانتساب للدين المنتقص. من الذي ليس على وجهه؟ ليس على وجهه بالمنتقص. وقولها ما سميناه بالتظاهر بإرادة الهداية بالتعليق بالمشيئة، وإنا إن شاء الله لمهتدون. حقيقة بعض السلف قال الله لو لم يستثنوا لما اهتدوا، وهذا فيه تحسين ظن بهؤلاء. هذا وإنا إن شاء الله مهتدون، معناه كانهم يعتذرون عن هذه الأسئلة والإلحاح لما حسوا من أن قد استوجبوا الدجر منهم من نبيه. إن شاء الله صبر عنا، إحنا إن شاء الله لموجود. هذا التظاهر بالتعليق بالمشيئة هو صحيح في نفسه، ولكنه حين مش بدي تعليق بالمشيئة بين يدي مطالب في الحين للتنفيذ. تبعه بقرة إن شاء الله سمعنا، نزل ندقق. تظاهر بالتدقيق في مسائل الطلب في غير محلها تعمقا، هذا تدين كاذب. هناك من صور ذاك الذي جاء يسأل ابن عباس عن جميل بعوزي في ثياب الإحرام، هل ينجس ثوب المصلي أو ثوب المحرم أو ثلاث الرواية؟ فقال من أين أنت؟ ما أجابه، إنه يتعجب هذا السؤال. جميل بعوزي يعني مرت جبابة فكذا فتركت هذا، فجاء متحري ومتحرج. قال ما أجابه؟ قال من أين تبدأ؟ قال من العراق. قال أيها تشبكون جماعة، وكانت العهد قريب بهذه الجماعة الكبرى، تشبكون جماعة بنت رسول الله ثم تسألوني هنا عن جميل بعوض عجب لكم على العراق. تلك معناها شو التدقيق في غير محله، شو واحد يعني يبكي من أخطاء صغرى ثم ينسى الكبائر. وكنت أعقيت لكم نكتة زمانا إذا كنتم تذكر، الرجل الذي جاء إلى أحد الفقهاء فقال له يا سيدي أنا حلفت يمينا مغلظة على شيء ثم حنست عنينك قلت يميني فماذا يلزمني؟ قال الكفارة، ووصف له الكفارة أطعم 10 مساكين أو صوم كذا فإن لم تجد فصوم 30. قال أنا يميني أكبر من ذلك. قال هذه رأى الشريعة. قال أنا يميني أكبر من ذلك. قلت لك يميني أكبر من ذلك، أنا عرفت الذي حلفت عليه. قال هذا الذي عندنا. فمر إلى فقيه آخر فسأله فأجاب نفس الجواب، فقال له أن يميني أغلظ من ذلك. فقال له تعالى تعالى أسألك هل تصلي؟ قال أسأل الله أن يهدينا. وهل تصوم؟ قال وما صمت من زمان. قال وهل أنت على؟ فما وجده فاعل الفعل من أوامر الشريعة، وسأله عن أصدادها من المحارم، فكان دائما يقول له أنا تعلم أنني لا أستطيع أن أدخل على ديش. فقال له بالله ثم والله ما عليك شيء، ما عليك حتى هذه الصغر التي قلت لك فيها 10 وأصعب. ثم قال نكتة الدارجة، قال أي سألوا الفقراء قال ماذا تقول تفتي بغير ما أزل. قال ماذا يفعلوا الدارجة صرخوا بها، قال ماذا يصنعوا الحلوف بالحلفة؟ الحلفة من نقص هذه هذه كل جي يعني يسألوا عن الطلاق الثلاث والعقد عليها ما صحيح، وقالوا لي طلقت ثلاثا والعقد غير صحيح بالابتداء ويقول الشيخ طلقت ثلاثا في المسألة. والشيخ كيف كان لحقت؟ قال لي وسيدي والتقينا في الطريق وكان قد لجك. فقال لي امشي. قال لي راه الطلاق وحل وعصمة انتبهت. قال لي كل الناس هذا اللون من الوان التحري في غير محله والتدقيق بغير داعي قد يكون وراءه خلفية انحراف عقائدي تدين مغلوط. الحديث ولي ما تقرب إلي أبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه وليس العبدي يتقرب إلي بالنوافل. شوف حدد مرحلة الأحبية ومرحلة زيادة في القرب. أصل القرب وفضل القرب، أصل القرب يكون بفعل المفترض سواء كان القسم ما يؤتى أو قسم ما يتقى. لأن الفرض كما يكون في الواجب يكون في المحظور، هذا محظور على وجه الوجوب. بالك فهذه التقسيمات الفقهية كل هذا لا حمل مما افترضت عليه، افترضت عليه في الحل وفي الحرم، في الحرمة. ثم ولا يزال يتقرب بالنوافل. هل لا يمكن التقرب بالنوافل في غياب أصل القرب؟ أصل القرب لا يمكن أن تبنيها على غير أصل. يمكن أبدأ. فذلك لاحظوا هؤلاء انتهوا في تدينهم إلى أنهم غير موصولين وصلا صحيحا بمبادئ الاعتدال التي فيها أصول ودعائم، ثم بعدها كمال موصول بالأصل الواجب، ثم كمال استحبابي استحساني، ثم هكذا عمارة الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، فيه الأدنى وفيه المتوسط وفيه الأعلى، وبناية عمارة الإيمان على هذا النحو. والذي لا يراعي شرط البناء حتى في قضية الإيمان لا يمكن أن يجيء من بناء تفكر أو تفكر ويريد بصدد بناء عمارة تفكر في النقوش التي يمكن أن تكون في الجدران، أو يمكن في المفاتيح التي تكون في الأبواب. هذا هو التفكير الأول المستغرق بعيد. تفكر في الأرض التي ستحمل هذا البناء، هل هي قوية بكفاية؟ ثم الأساطين أين توضع ونوع الحديد وقوته التي تحمل هذه العمارة؟ الشيء الأولى تفكير غير سديد، تخلف شرط في الاعتداء منهجي. قلت خلط منهجي في الاعتداء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أجوبته كثيرا ما كان يعلمنا ذو الملوان البج بما تشتد حاجتك إليه بسبب النقص الذي فيك. شلو السيف يقول يا رسول الله ما أفضل الأمل الله الصلاة على وقتها، ما أفضل الإيمان بالله. لما يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم من تقصير هذا في هذه وتقصير هذا في هذه، في أمره بما هو الأنسب لحاله والأكمل في بابه شبت إليه. هذا اختلاف أجوبة رسول الله للسؤال الواحد، تعدد الأجوبة السؤال الواحد يحيل على مسألة منهجية في معالجة النقص ويزكيهم تفق التزكية. أهواؤهم وأهوامهم، تطرفهم وغموضهم، تطرف أسئلة. قلنا هذه ثلاثي اسمها ثلاثي التديني المنتكس، تدقيق في الأسئلة في أرمية تظاهر تظاهر بالامتثال والتعليق بالمشيئة. بقي عندكم شيء واحدة في مسألة أخرى، تظاهر بالدراعة في باب استدعاء الأجوبة. ادعو لنا ربك. إذا يكون الدعاء إلا بدراعة تشعر عبارة الدعاء بأن هذه الأسئلة من قبيل الوان التوسل بصراحة، نحن في حاجة. لا يكون الدعاء إلا من نازل العال من دان لمن هو فوقه في مطلب حاجي أو ضروري، لا يكون الدعاء في غير حاجة. لابد ادعو لنا رب ولنا، نحن الذين في هذا شنو تهدى أيضا هذا تظاهر بتديول الكذب. تدقيق التظاهر بالدراعة في غير محلها، لأن الدراعة كانت تؤدي بالمبادرة إلى فعل الأمر. ولذلك قوله تبارك وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، هذول العلم قالوا ما كادوا يفعلون لندرتها، وقيل لغلاء ثمنها، وقيل لما يخشون مما يترتب على تجلية الأمر من فظائع وجياج وبيان القاتل تارية المشهد. وهذا المشهد تارية على هذا النحو مشهد أخروي، ولذلك كانت في هذه المشاهد كلها غيبية. مسألة الإحياء غيب الآخرة، من غيب الآخرة إحياء الموتى، فيه تعجيل هذا النموذج. ومشهد الإنباء بعد الإحياء بالذي فعل فينبئه، ومسألة ترتب الجزاء على الإنباء، خذوا هذا قاتلكم أخذوا أولياء أردوا كذا إلى كذا، رجعوا دية من رأيتم أنه كذا، الوان من الإنصاف. الإنباء وإيقاع الجزاء والإحياء ثلاثي مشهدي من مشاهد الغيب الأخروي في قصة البقرة. وقصة البقرة نوهت بالغيب في شرائط الاهتداء، في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب قلوبهم صدقا وبالغيب تعلقا. فالذي لا يؤمن بهذه الوان من الغيب، الوحي غيب والآخرة غيب والجزاء الأخروي غيب والنبوءة غيب، فالذي لا يؤمنها كيف يتلقى هذه الرسالة؟ فإذا مسألة القصة هذه تلفت إلى هذه الجوانب وتجلي هذه الزوايا، وهي زوايا ثلاثة، هي مراجع ومراد العيوب الكبرى والحلل، حلل السقم في نفوس هؤلاء التي حاش بينهم وبين الاهتداء. والقرآن يتحدث لهم عن أسلافهم ليحضروا هذه العلة التي تبدو وكأنها موروثة، ليرينا القرآن امتدادها في الجيل المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلوا تعالى كيف مز المزدوج بنا فاطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، هو يتحدث أحيانا عن سلفهم ويدين المعاصر لامتداد العلة، وسيكشف عن أسباب الامتداد. ثانيا يذكرهم وهم في الحديث الثاني، في الشق الثاني في الحديث عنهم، يذكرهم بما ذكرهم به أولا في الحديث إليه، يذكر المؤمنين بالمشاق الذي أخذوا عليه بمشهد منهم، حتى يشهد المؤمنون في خطاب الله للمؤمنين حديثا عن بني إسرائيل بنفس ما خصبهم. وإذا أخذنا ميثاقكم ستتكرر لا تشركون دماءكم، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا لا تشركوا ولا تسفكوا، وهما مرجع الإدانة ومرد العيوب. قل لها لا تشرك ولا تسفك، هذه ترجع للوهم وهذه ترجع للهوى، هذه أوهام وهذه أهواء. الشرك وهم لا تشركوه، السفك عدوان وظلم، الوهم والظلم، الوهم نسوه الجهل المركب، ومنه عبادة العجل ويشرب حبه. وقد عالج القرآن هذه الوهم في مواطن كثيرة وسيستمر في معالجته، إيقاظا للنفس وإخراج لها من حصار الوهم حتى لا تسقط في التوتي في الوثنية، في أن تصنع إلهها مما هو ليس بإله ولا فيه خصائص الإله. ولذلك جاءت مطالب كما سبق حتى نرى لها زهرة، ونقول لهم أنا إن الذي يرى زهرة إنما هذه الألوان التي تسر الناظرين. لا يمكن أن يكون لله الغيب لون، هذه من صفات المحدثات، ويكون له لون صفراء فاقع، معناها راه ألوان كالصفرة فيها درجات، كيف وهي مركبة أيضا بين لونين لا شيء فيها لا يخالطها لون آخر، ألوان صور للتغير. لا فارض ولا بكر، هذه كبيرة مشنة فرضت أسنانها، وهذه بكر فجية ألوان من تغير في السن، ألوان من تغير في اللون. القرآن يريد أن يسحق عقيدة الوهم التخيلي. الله تبارك وتعالى صنع قوة في العقل اسمها القوة الواهمة، بها تستطيع أن تصل إلى أمور كثيرة في الاستحضار، ولكن حين يتجاوز الوهم دائرته فيلقي بظلاله على جانب الغيب، هنا تبدأ المشكلة. فإذا ترسخت أصبح التجسد والوتلية في فهم الغيب. ولذلك كثير ما تجد القرآن ويتحدث عن الله تبارك وتعالى حديثا يبدو للبعض وكأنه فيه تقريب لله تبارك وتعالى في باب المعرفة، حتى إذا كان الوهم على وشك أن يسقط صورة الإله جسدية اتبعها القرآن بما هو غاية في التنزيه سبحانه وتعالى عما يشركون. فنجرد هذه الصورة عن أن تلحق بعالم الكون والفساد. إذن سورة البقرة علاقة بقصتها، ولهذا السورة قصة علاقة بموضوعها الذي هو الاهتداء، بحثا عن موانع الاهتداء عند هؤلاء. للمانع أنا الحديث عن أهم من الحديث عن الموجب. الموجب هو القرآن يتحدث عن خصائص القرآن في الهداية، وستجي الحديث عن الموانع، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المراشد، تخلية مقدمة. لا بد من الحديث عن العلل أولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين.